صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: آية الوضوء ذكرت فروضها معطوفة بحرف الواو. يقول أحسن الله عليكم: آية الوضوء ذكرت فروض الوضوء معطوفة بحرف الواو وهو لا يقتضي الترتيب، فكيف أخذ العلماء الوجوب للترتيب من نص الآية؟ كأن السائل لم يسمع الشرح. الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وهو مبين ومفسر للآية، وإذا جاء فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مفسرا للقرآن فهو يدل على الوجوب، يدل على الوجوب. وتوضأ مرتبا وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فليس هذا أخذا من الواو، إنما هو أخذ من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، وقوله ابدأوا بما بدأ الله به. نعم.